لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قال مؤلف رحمه الله نفعنا به وبكم آمين. فصل في الشفعة وهي بإسكان الفاء وحكي ضمها. نحن في كتاب الإقناع. شرح كتاب الإقناع. فصل في الشفعة وهي بإسكان الفاء وحكي ضمها. شفعة. لغة الضم. الضم الشيء إلى شيء. شفعت الشيء جعلته شفعة، يعني كان فردا ثم شفعة. وشرعا حق. قلت على الشفع والوتر. الشفع ضد الوتر. شرعا حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بمعاوضة. هذا تعريف. طيب. والأصل فيها. طبعا في سيأتي فيما ملك، أما إذا كان هبة أو وصية أو وقفا لا ليس فيه شفعة. والأصل فيها خبر البخاري عن جابر رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وفي رواية له في أرض أو ربع أو حائط، والربع المنزل والحائط البستان. المنزل المسكن والحائط البستان. إذن الجوار يعني عندنا ما لا شفعة للجاري على جاره، لابد من الشركة الشائعة حتى تثبت الشفعة. والمعنى فيه دفع ضرر مؤنة. الحكمة من مشروعية الشفعة دفع الضرر. دفع ضرر مؤنة القسمة واستحداث المرافق كالمصعد والمنور والبالوعة في الحصة الصائرة إليه. يعني في الصائرة، يعني هو لأنه كان قبل البيع، إذا كانوا شريكان في العقار مثلا كانت المرافق واحدة ينتفع منها الاثنان، البئر والمصعد وغير ذلك. لما حينما يجي واحد يشتري حصة إنسان يمكن يريد أن يعزلها ويقسمها عن شريكه، فتحصل يعني مشقة ويتضرر الشريك القديم. طيب. والشفعة واجبة أي ثابتة للشريك بالخلطة، أي خلطة الشيوع، بسبب الخلطة الشائعة. الخلطة الشائعة يعني للجوار حكمها الوجوب، إلا أن يتنازل عنها الشريك القديم. ولو كان الشريك مكاتبا أو غير عاقل، يعني حتى لو كان الشريك مكاتبا، يعني عبد كاتبه، لأنه العبد المكاتب له أن يبيع ويشتري ويشارك بعض الناس في شراء بعض العقارات، له ذلك. ولو كان غير عاقل، ولو كان مكاتبا أو غير عاقل كمسجد له شقص مثلا المسجد لم يوقف. المسجد في عليه شقص، يعني حصة سهم موقوف مع شخص آخر، يعني في قطعة أرض قسم منها وقف على المسجد وقسم لشخص آخر، وهي شائعة بين المسجد وهذا الشخص، فأراد الشخص أن يبيع حصته، فللناظر على المسجد أن يعترض فيأخذ بالشفعة من المشتري لصالح المسجد، لصالح المسجد. فالمسجد هنا هو الذي أخذ بالشفعة. ما ذكر أو غير عاقل كمسجد له شقص لم يوقف، باع شريكه يأخذ له الناظر بالشفعة. دون خلطة الجوار بكسر الجيم فلا تثبت للجار ولو ملاصقة. ولو الجوار معنا خلاف للحنفية. طبعا هو الشفعة هذه لا تحتاج إلى القاضي، حكم القاضي واجبة بأصل الشرع. لخبر البخاري المار إنه فإذا صرفت الحدود وبينت الطرق وصرفت الحدود فلا شفعة. إذن الجار بينه وبين جاره حد فاصل، إشارة أنه علامة، يعني إذن لا شفعة له، يعني في حدود بينهما. وما ورد فيه محمول على الجار الشريك جمع بين الأحد. الجار أحق بسقبه. الجار قال الشافعي قال المراد به الجار الخليط صاحب اللي هو شريك له مخالط له، لا الجار الذي هو بجانبه يعني. لأن الحديث اللي بين الحديث الأول هو حديث جابر هو اللي بين المقصود جمعا بين الحديثين حتى نعمل بالحديثين. نعم. ولو قضى بالشفعة للجار حنفي لم ينقض حكمه. إيه لأنه قضاء القاضي يرفع الخلاف، واحد شافعي وواحد حنفي أو اثنين هم حنفية شافعية فراحوا عند القاضي حنفي فحكم الجار بالشفعة على مذهب القاضي طبعا، وطبعا مذهب المتداعيين مثلا شافعي أو أحدهما شافعي وحكم لا ينقض قضاء القاضي لا ينقض، ما يقول أنا هذا لا هذا غلطة هذا حنفي وأنا شافعي لي حق الشفعة. ولو قضى بالشفعة للجار حنفي لم ينقض حكمه ولو كان القضاء بها لشافعي كان غيره من المسائل الاجتهادية. كل المسائل الاجتهادية إذا قضى بها القاضي لا ينقض حكمه لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. ولا تثبت أيضا لشريك في المنفعة فقط كأن ملكها بوصية. ملكها بوصية طيب بعدين بس ايه ملكها بوصية مو شراء يعني واحد اوصى لحصته من ارض لزيد اذا مت اوصى بنصف منفعة الدار ايه ثم بعد ذلك اراد الوارث ان يبيع بعض الدار فليس للموصى له بنصف القيمة ان بنصف المنفعة ان يأخذ بالشفعة. ايه لانه لم يأخذ بمعاورة، حتى قدم معنا شرط الاخذ بالشفعة ان يكون بمعاورة أن يكون الملك بمعاوضة. يعني واحد له يعني أوصى شخص بنصف داره لشخص بمنفعة يعني ملك يعني سكنة أو إجارة بمنفعة لا ملك. يعني هو لم يوصي بنصف الدار تمليكا إنما قال يسكن فيها يستفيد منها يؤجرها هذا مالك منفعة ليس مالك للعقار. فأراد الشريك الثاني أن يبيع فليس له أن يعترض هذا أن أنت مالك منفعة لست مالك عقار. وتثبت لذمي على مسلم ومكاتب على سيد كعكسهما. ذمي ومسلم مشتركان مثلا في قطعة أرض وأراد أحد حتى لو مسلم يشتري حصة المسلم الذمي له أن يأخذ بالشفعة، ما نقول المسلم أولى بحصة المسلم. ولو كان لبيت المال شريك في أرض فباع شريكه كان للإمام الأخذ بالشفعة إن رآه مصلحة. تقدم معنا أن الشريك المسجد في الأرض الموقوفة المسجد له أن يأخذ، الناظر يأخذ لصالح المسجد. كذلك بيت المال إذا كان له أرض مع إنسان يعني أرض قطعة أرض قسم منها لبيت المال وقسم منها لإنسان آخر، فأراد الشخص هذا الذي يشارك بيت المال أن يبيع حصته فللإمام لأن هو المتولي على بيت المال أن يأخذ بالشفعة لصالح بيت المال إذا رأى المصلحة في ذلك. لكن إذا رأى أنه الأرض يعني ما تساوي كل المال ولا فائدة يعني من ورائها له أن يترك. ولا شفعة لصاحب شخص من أرض مشتركة موقوف عليه إذا باع شريكه نصيبه. يعني هو يعني لو شركاء في أرض موقوفة على زيد وعمر مثلا أرض فأراد موقوفة يعني أنه لأن الوقف لا يباع ولا يبدل ولا فالموقوف عليه له فقط الانتفاع بما يخرج من الأرض ليس له أن يبيع. إذا كان أراد قال فلو كان عند الجملة إذا كان ولا شفعة لصاحب شخص من أرض مشتركة موقوف عليه إذا باع شريكه نصيبه. نصيبه يعني لم نصيبه قال تعالى أنا موقوف علي هذه الأرض أبيعك نصيبي. نصيب من الانتفاع بالأرض يعني. فأراد ليس للموقوف عليه الثاني الشخص الثاني أن يأخذ بالشفعة لأنه لا يملك ما يملكون الأرض يملكون المنفعة لأنه ما يعني هو يتنازل عن حصته لشخص آخر بس هذا لا يجوز. شوف للشرح مشان أتأكد من المسألة يعني الموقوف عليه ما يجوز يبيع إذا باع شريكه شفعة لصاحبه لأن الطالب للشفعة في هذا ليس مالكا كما يأتي. إحنا فسرناها هكذا أنه هو ما يملك يقول أنا أتنازل عليه صفة للشخص شخص موقوف عليه على مين على البائع يعني. إذا باع شريك آخر نصيب عليه شريك آخر إيه ليس له أن يأخذ بالشفعة. إذا باع شريك آخر نصيبه كأن كانت الأرض أثلاثا ثلثها كويس وقف على شخص وكل ثلث من الثلثين الباقين الباقيين لشخص إيه؟ ثم إن أحدهما باع ثلثه للآخر لا يأخذ شيئا بالشفعة. إذا الشخص واحد موقوف لا هي مسألة تانية غير هاي مسألة تانية طيب اللي بعديها إذن ولا شفعة لصاحب شخص من أرض مشتركة موقوف عليه على الشخص الشخص موقوف على صاحبه يعني إيه إذا باع شريكه نصيبه إيه شريكه غير موقوف عليه يعني أرض مثلا بين اثنين واحد شخصه وقف عليه والثاني شخصه غير موقوفه فأراد أن يبيع صاحب الشخص غير الموقوفة ليس لصاحب الشخص الموقوفة الأخذ بالشفعة لأنه لا يملك هو عليه وقف يستفيد منها ما هو مالك ليس مالك. الموقوف له غير مالك الموقوف عليه الموقوف عليه لا يملك, لا يملك. فهذا يبيع لمن شاء يعني جميل. هكذا كل موقوف عليهم لا لأنه الوقف لأنه الوقف لا يباع لو كان موقوف عليهم كلهم ما يجوز بيع لأحدهم أن يبيع جميل. إيه نعم. ولا لشريكه إذا باع شريك آخر نصيبه كما أفتى به البولقيني هذا امتناع قسمة الوقف عن الملك والانتفاع هذه مسألة اللي تقرأتها أقول تعليل للصورتين لامتناع قسمة الوقف هذا معلش بس أنه يريد هذه اللي أفتى تعليل للصورتين التي أفتى بها ولا لشريك إذا باع شريك آخر نصيبه كما أفتى به البولقيني اقرأ الحاشية رها اللي فيها ثلاثة شريك آخر نصيبه ثلاثة اللي فيها ثلاثة عنده إذا باع شريك آخر نصيبه آخر نصيبه كأن كانت مثلا كأن كانت الأرض أثلاث الأرض ثلاثة أثلاث نعم مشترك وقف ثلث وقف وثلثين غير موقوفين نعم طيب. وكل ثلث من الثلثين الباقيين لشخص ثم إيه؟ إن أحدهما باع ثلث أحد الشريكين اللي غير موقوف عليهما أيوة. باع ثلثه للآخر لا يأخذ شريكه بالشفعة لا يأخذ شريكه هذه مثال المسألة التي شرحناها إيه؟ كما ذكره الشارح أولا طيب. كما ذكر الشارح أولا هذا مثال للمسألة التي والمعتمد أن له الأخذ كما اعتمده آخرا في آخر قوله الامتناع اللي هو قبل قال آخرا إيش وإيش ألف ها ميم دال انتهى لا ذكره آخرا بس كما اعتمده آخرا لا في إيش قبل دال ميم دال إيه مدابغي ميم دال مدابغي يعني هو نقل عن مدابغي ألف ها ميم دال لا أي مو ألف لا مو هذا قبل ألف ها انتهى بعدين ميم دال الآن أنت شو يا شيخ حماس يا شيخ أنت شوف المسألة الأولية قال إيش اعتمده الرملي الظاهر أو البلقيني إيه هو الأول ما قال الشارح ولا قال مين أعد المسألة ما لا بأس أعد المسألة نفس المسألة إيه إذا باع شريك آخر نصيبه كأن كانت الأرض أثلاثا. ثلثها وقف على شخص وكل ثلث من الثلثين الباقيين لشخص. طيب. ثم إن أحدهما باع ثلثه للآخر لا يأخذ شريكه بالشفعة كما ذكره الشارح أولا. والمعتمد لا يأخذ أحد الشريك أي شريك صاحب الوقف لا يأخذ. نعم. صاحب الوقف هي المسألة اللي شرحناها من قبل. طيب. والمعتمد أن له الأخذ كما اعتمده آخرا. مين اللي اعتمده في آخر وقت آخر حياته أو آخر وقت؟ والمعتمد أن له ها اعتمده هو الشارح الشارح. الشارح ممكن. أنت تقرأ من الحاشية إذا الشارح الشربين. اعتمده كاتبه مزيلة. ولأنه في لسه عند الشربيني تتم تكلم. إيه إيه هو اعتمده في الأخير يعني في آخر الفصل يعني. في آخر لا لا بعد سطر يعني. إيه بعد إيه اعتمده يعني الشربيني في كلامه الآتي نعم. طيب. إذن نرجع للشربيني. ولا لشريكه إذا باع شريك آخر نصيبه كما أفتى به البلقيني لامتناع قسمة الوقف عن الملك والانتفاء ملك الأول عن الرقبة نعم على ما اختاره الروياني والنووي من جواز قسمته عنه لا مانع من أخذ الثاني وهو المعتمد يعني ما دام أنه تجوز القسمة بينهم بين صاحب الوقف وغيره إذن يجوز أن يأخذ بالشفعة إن كان وهو المعتمد ولا نقلوا عن الرويان واعتمده الشربيني إذن هنا اعتمده الشربيني وهو المعتمد إن كانت القسمة قسمة إفراز إفراز هو عندنا القسمة قسمة إفراز وقسمة تعديل هي ثلاثة أقسام وقسمة ثلاثة أقسام إفراز وتعديل والثالث نسيته يعني موجودة يعني في بحث القسمة قسمة الأراضي قال إذا كانت القسمة قسمة إفراز يعني بأن كانت الأرض مستوية ما فيها لا تعديل ولا تقويم ولا شيء كلها شيء شيء واحد فقسموها بالتساوي هاي تكون إفراز أيوة في قسمة التعديل في معنى البيع بأن تكون مثل الأرض قسم غير مستوية قسم يعني أرض مثلا خصبة أرض غير خصبة أرض فيها شجر أو بئر وأرض ليس لها شجر أو فيها هذه يعني فيها في قسم يقومون هذه كم وهذه يزيدون على الثانية لقاء أنه فيها عيب هذا في حكم البيع أما تبع الإفراز قسمة الإفراز ليست في حكم البيع طيب المهم مختلف فيها المعتمد أنه صح ويشترط في المأخوذ وهو الركن الثاني الآن يشترط في المأخوذ يعني في المشفوع أو في الجزء الذي يؤخذ بالشفعة الأرض نعم يشترط فيه إيش أن يكون في ما ينقسم يعني في ما قبل القسمة لكن إذا كان يقبل القسمة إذا كان ضيقا كحمام صغير أو راحة صغيرة ما يقبل القسمة لا شفعة فيه إيه هذا شروط المأخوذ أن لا يكون مثلا منقولا أن ينتفع به يعني أن يقبل القسمة أي نعم طيب الشرط في المأخوذ وهو الركن الثاني أن يكون فيما ينقسم أي فيما يقبل القسمة إذا طلبها الشريك بأن لا يبطل نفعه المقصود منه لو قسم بأن يكون بحيث ينتفع به بعد القسمة من الوجه الذي كان ينتفع به قبلها قبل القسمة يعني. كطاحون وحمام كبيرين كبيرة أي إذا حمام كبير مثل هذه الغرفة ينتفع به لأنه يعني يصير حمام يعني. لكن إذا حمام صغير مثل متر أو متر يعني قليل صار ضيق مشترك بين الاثنين ما في شبه يعني يبيع الشريك لمن شاء وذلك لأن علة ثبوت الشفعة في المنقسم كما مر دفع ضرر معنا القسمة الحكمة من الشفعة دفع الضرر المترتب على القسمة لو اشترى شخص جديد فإنه يحتاج إلى يعني إحداث طريق وإحداث مثلا مرافق أخرى أو سلم أو نحو ذلك فيحصل للشريك القديم ضرر. أما هذه الضيقة هي ما راح تنقسم حتى يحصل ضرر. لذلك ما في شفعة، لا تجد الشفعة. دفع ضرر مؤنة القسمة والحاجة إلى إفراد الحصة الصائرة للشريك بالمرافق. وهذا الضرر حاصل قبل البيع، ومن حق الراغب فيه من الشريكين أن يخلص صاحبه منه بالبيع له. يعني هذا الضرر موجود، فإذا كان مثلا أحد الشريكين حريص على أنه يدفع ضرر الشريك الثاني، يقول له يا إما تشتري حصتي أو أشتري حصتك، ما نبقى هكذا مع بعض، وينتفى الضرر بالحالة هذه. إذا باع أحدهم للثاني ينتفى الضرر، يعني بإمكانهم، والضرر ثابت من قبل، وبإمكانهم أن يتخلصوا من الضرر بأن يبيع أحدهم حصته للآخر. فلما باع لغيره سلطه الشرع على أخذه منه دون ما لا ينقسم بأن يبطل نفعه المحصول. إذن الشفعة تكون فيما ينقسم، دون ما لا ينقسم الذي لا ينقسم كالحمام الصغير لا شفعة فيه، لأنه لا ضرر يترتب على بيع أحد الشريكين للآخر، لأنه ما يترتب عليه لا يعني مرافق، ما يترتب عليه مرافق، وإمكان أن يبيع وحده للآخر. دون ما لا ينقسم بأن يبطل نفع المقصود منه لو قسم كحمام وطاحون صغيرين. وبذلك علم أن الشفعة تثبت لمالك عشر دار صغيرة. نفرض أنه يعني دار صغيرة، دار يقصد بالدار إيش؟ بيت يعني صغير جدا، واحد له عشر وواحد له تسعة أعشار، واحد له عشر وتسعة أعشار، إيه طيب هذا صاحب العشر إيش؟ تثبت الشفعة لمالك عشر دار صغيرة إن باع شريكه بقيتها لا عكسه. يعني أما إذا كان أبو العشر باع، لا تثبت لشخص آخر صاحب التسع. ليش؟ لأن الشريك الجديد المشتري ما يستطيع يحمل هذا صاحب التسع أعشار على أنه يحدث طريق ويحدث سلم، لأنه عشر ما ما ما يسوي شيء، لذلك لا يتضرر صاحب التسعة أعشار منه، بخلاف العكس. لأن الأول يجبر على القسمة دون الثاني صاحب العشر، وأن يكون في كل ما لا ينقل من الأرض، وأن تكون الشفعة جارية في كل ما لا ينقل من الأرض، بأن يكون أرضاً عقاراً. نعم، لكن المنقولات ما فيها شفعة، أي كان سيارة مثلاً، دابة، بقرة، ما فيها شفعة إذا كان في أحد الشريكين أراد يبيع حصته. بأن يكون أرضا بتوابعها كشجر وثمر غير مؤبر وبناء وتوابعه. أما المؤبر منقول، المؤبر منقول تجري فيه لا تجري فيه شفعة. الثمر غير المؤبر في حكم الشجر، غير المؤبر غير الملقح يعني، والشجر يجري فيه الشفعة، تجري فيه تبعا للعقار للأرض. يعني لكن لا تجري فيه أصالة، يعني بالتبعية الأرض، يكون العقد على الأرض أصلا. نعم، لذلك لو كان لأحد، لأن لو كان مثلا نخلات شخص مشتري نخلات معينات من بستان، أربع خمس نخلات مشتريها والأرض ليست ما اشتراها، أيوة، فأراد صاحب بقية النخل أن يبيع الأرض مثلا، أو صاحب، ليس لصاحب النخلات أن إيش؟ أن يتشبع يأخذ بالشفعة. ليش؟ لأنه هاي في حكم المنقولة، يعني هو مو مالك للأرض، مو مالك للأرض، هو اشترى النخل. ولو واحد اشترى الشجرة ما يملك أصلها، يملك الشجرة فقط. طيب، وبناء وتوابعه من أبواب وغيرها نحوي ممر، ممر يعني طريق الدار أو البيت أو الأرض كان لها طريق، الطريق يكون أيضا تبع للأرض، يملك يعني. نعم. ممر كمجرى نهر لا غنى عنه، كمجرى نهر لا غنى عنه. نعم يعني ساقية لا غنى عنها، تسقي هذه الأرض. نعم. فلا شفعة في بيت على سقف. بيت يعني غرفة، المراد بالبيت غرفة يعني أوضة غرفة. والدار البيت، الآن احنا نقول نقول بالعكس، الدار نقول للغرفة والبيت للعقار كله. هو البيت هي في الأصل البيت لل شو اسمه للغرفة، والدار هذا الآن الفلسطينيين ينطقون صحيح، يقول أروح للدار، أنا في الدار يعني في البيت يعني في الدار يعني صحيح في البيت في بيته. أما إحنا عندنا البيت نقول في البيت يعني الغرفة هو الغرفة. فلا شفعة في بيت يعني غرفة مبنية على السطح، على سقف على ولو السطح مشترك، حتى لو كان السقف مشترك بين العلوي والسفلي أو بين الأعلى والأسفل، ما لا شفعة في هذا. ليش؟ ولا في شجر أفرد بالبيت، لأنه في بينهم إيش حاجز يعني. ها للسبب أنه لا شفعة في بيت ماذا ذكر؟ أنه ليس يعني متمكنا من الأرض. إيه لأن صاحب الغرفة التي اشتراها من على السقف، الأرض اللي تحت ليست له. السقف نفسه ما هو أرض. لعدم الأرض. السقف اللي تحته. لا. السقف اللي تحته. إيه السقف اللي تحته ليس أرضا. هذا ممكن بعد 10-15 سنة يروح هذا السقف. يعني ما ليس عقارا ثابتا، وإنما جرى في البيت في الدار لأنه تحتها أرض ثابتة. أما السقف كل شيء على السقف ما لا شفعة فيه. ولا في شجر أفرد بالبيع أو بيع مع مغرسه يعني فقط. إذا باع شجرات أفرد يعني من غير الأرض، أو حتى لو كان مع المغرس ولكن بقية الأرض ليست لصاحب الشجر، وأراد صاحب الأرض أن يبيع ليس لصاحب الشجرات أن يشتري، لأنه ما هو مالك للأرض إنما مالك للشجر فقط. ولا في شجر جاف شرط دخوله في بيع أرض لانتفاء التبعية. لأنه الجاف اليابس الأرض هذا اللي هو حطب صار، هذا في حكم المنقول مو ليس لا يعد تابعا للأرض. الآن ذكرنا قبل قليل أن الشجر يتبع الأرض، يتبع العقار في الشفعة لأنه نابت على الأرض، لأنه نابت على الأرض. هذا الشجر اليابس هذا لا ليس في حكم النابت، لأنه يقطع يذهب حطب، وليست لأنه لا يعد تابعا للأرض، لأنه ينقل يذهب يقطع. ولا في نحو ممر دار لا غنى عنه. أيوة كذلك لا تجري فيه الشفعة، يعني بحيث أنه لو يعني لا غنى عنه، ما يوجد طريق آخر، ولا يستطيع صاحب الدار الذي اشترى الدار أن يثقب أو يعمل له جدار إلى شارع، ينفذ إلى شارع أو يستحدث، ما له إلا هذا الطريق هذا، أيضا ما يجري فيه الشفعة. فلو باع داره وله شريك في ممرها الذي لا غنى عنه فلا شفعة فيه، حذرا من الإضرار بالمشتري. لأن فلا شفعة فيه، فلو باع داره يعني وله شريك له في شريك ممرها وباع داره الذي لا غنى عنه، فأراد شريكه أن يشتري كل أن يشتري حصة البائع، يعني صح حصة صار، قال أنا راح أشتري، راح تبيع دارك؟ نعم، الطريق اللي بينه وبينك مشترك، راح أشتري حصتك أتشفع فيها، ما أراد أن أتشفع في الدار مثلا، الدار هذه حدود محددة ما لا شفعة، لكن هو شريكه بالزقاق يعني، أراد الشريك القديم أن يشتري الزقاق، وهذا المشتري ليس له طريق إلا هذا، لا تصح، ليس له حق الشفعة، لأنه يمنع المشتري من الطرق، يحدث ضرر. بخلاف ما لو كان له غنى عنه بأن كان للدار ممر آخر أو يستطيع أو أمكنه إحداث ممر مثل هذا الشباك يجعله مثلا شباك يجعله باب. إذن يجوز أن يأخذ الشريك القديم حق الشريك من الزقاق يشتريه يعني. لأن المشتري يستطيع أن يمشي حاله طريق جديد نعم أو نحوه. ومثل المصنف لما لا ينقل بقوله كالعقار مثل العين وهو اسم للمنزل وللأرض والضياع. يقال الآن مثلا في العقارات يعني في الأبنية يقول عقار رقم كذا عقار رقم كذا يعني عقار يطرق حتى على البيوت مو شرط أرض فاضي يعني ما كما في تهذيب النووي وتحريره حكاية عن أهل اللغة. التحرير لغة التنبيه والتهذيب الأسماء واللغات آية تكلم فيها بشكل عام على أكثر عن المهذب المهذب. وغيره كالعقار وغيره أي العقار مما في معناه كالحمام الكبير إذا أمكن جعله حمامين البناء والشجر تبعا هذا كلها يجوز. هذا ألحقها الشارح الماتن قال العقار الشفعة تكون في العقار عقاري وغيره غيره إيش الحمام الكبير أما الصغير لا والشجر النابت على الأرض تبع للأرض كذا كل هذا يجري فيه الشفعة. تنبيه قد علم من كلام طويل المصنف باقي طويل شيء الشفعة في درس السطور عشان نخلص الركن الثاني بعدين نصل للركن الثالث ماشي طيب. تنبيه. تنبيه قد علم من كلام المصنف أن كل ما ينقل لا يثبت فيه شفعة وهو كذلك. وهو كذلك إن لم يكن تابعا كما مر إلا إذا كانت مثل الشجر النابت على الأرض هذا تابع الأرض ذكرنا أنه تثبت فيه الشفعة يعني في الشجر تبع للأرض. ومن المنقول الذي لا تثبت فيه شفعة البناء على الأرض المحتكرة فلا شفعة فيه كما ذكره الدميري وهي مسألة كثيرة الوقوع. أرض محتكرة يعني واحد جاء على أرض الأرض هي ليست لأحد ولم يحيها طبعا هو لو أحياها تكون ملكا له فعمر أو ما في البناء قديما الأشر هذا البناء غير طين اللي بيحصل غير القانوني والله كذا في الشام في أراضي كثيرة في حال كل المطالب كل يعني أحيانا واحد يجي يبني له نفس الشيء شيخ يبني له بيت بأرض الأرض ليست له أرض واسعة لأحد من الناس ويسمح له أن يبني أو أنه في صحراء صحراء ليست لأحد يبني له غرفة فيها بنية أنه يقيم فيها 15 سنين ويمشي هذه تسمى محتكرة. المحتكر غير المحي وحكم الاحتكار الأرض أنه إذا ما دام المحتكر موجود له حق الانتفاع بس يمشي ويتركها يجوز لغيره أن يأخذها أما لو أحياها لا تكون المحي ملكه. قول المحتكر عندي بالله أي المجعول عليها أجرة مؤبدة لأن كانت وقفا وأجرها الناظر للبناء فيها بأجرة بس مؤقتة مؤبدة هذا مثال صورة أو كانت ملكا وأجرها مالك للبناء عليها مؤقتة يعني. نقرأ المحتكرة أي المجعولة علي أي المجعول عليها أجرة مؤبدة وصورة المحتكرة على ما جرت به العادة الآن أن يؤذن في البناء في أرض موقوفة أو مملوكة بأجرة مقدرة يعني واحد سنة. عنده أرض واسعة يجي واحد يقول ما تسمح لي أبني لي شوية ما عندي مأوى يقول مثلا ابني بهالأرض إما أن طبعا هو يعني يقول مثلا بأجرة يعني سنوية تدفع كذا وكذا هذه مثل هذه وفي واحد آخر أيضا بنى مثله أو هما كانوا شركاء في أرض محتكرة فأراد أحد أن يبيع لأنه غير مالك للأرض غير مالك للأرض بأجرة مقدرة في كل سنة في مقابلة الأرض من غير تقدير مدة فهي كالخراج المضروب يعني من غير أن يقول 10 سنين أو 5 سنين أسكن فيها مفتوحة يعني هكذا عندك الشرح غير هذا ولا نفسه؟ هو عنده حشية الوجيه من تعليقات عند الشيخ عوض. ماشي تمام. إذا الصورة هي غير صورة اللي بيحصل عندنا في سوريا. معنا اللي عندكم في سوريا هي شو؟ هلا نحن عندنا عدد من المناطق الناس بنت وأثبتت وجودها، يعني الأرض للدولة عشوائي، يعني عشوائي البناء العشوائي، عشوائي الأحياء العشوائية اللي في مصر وعندنا سوريا أرض للدولة، الدولة يبنى فيها، اجوا الناس بنت ولما بيجي البلدية بدها تخالفهم بيرشوهم ولا بيمشوهم بقرشين والناس مستمرة وعايشة من سنوات طويلة. بالأخير كني دخلوها بسموها تحت التنظيم. هلا في أحياء عندنا كاملها ما هي تحت التنظيم بسموها. هي تشبه هذه إلا أنه اللي صورها الكتاب أنه صاحب الأرض يأخذ أجرة من هذا المحتكر اللي باع اللي بنى مثلا. لو أن الدولة ممكن تأخذ يعني أجرة أنه ابنه ما عليه شيء، بس هذا مثلا ما تقول معليش ان الناس تبني الدوله تسكت وتغض الطرف عنهم. لا احيانا حتى قامت احياء كبيره أحياء. لا لا عندنا حتى في سوريا مرات الدوله تؤجر ارض للاهالي هي للدوله يزرعوها وياخذون منهم ضريبه كذا، فاذا مضت 30 سنه تقريبا مده معينه في القانون اصبحت لهم يعني، بس هم ما يشترون الشراء هكذا وضع اليد. وضع اليد يعني هي نفس صورة الأراضي الأميرية. حتى السعودية الآن مرة سألني واحد قال أنا عندي أرض أعطتني إياها الدولة، قال بس تبلعها وتزرعها، بس الفرق أن السعودية ما تأخذ منهم أجرة، أو والله نسيت أو يأخذون منهم أجرة أو لا، يكون معاه شريك بسيط يعني. الحاصل الأرض ليست مملوكة لأحد، حتى لو سكن فيها وبقى سنين لكن هي ليست له بالأصل، سواء كان صاحبه يأخذ الأجرة منه أو حتى سامح له، رجل عنده أراضي كثيرة وقال له اسكن في الأرض يعني 10-20 سنة عادي، معه شريك ليس له لأنه غير مملوك. طيب عندنا شيخ نفس الشيء في أراضي غير مملوكة الأحد هي للدولة، فشو يعملوا الأهالي؟ بيروحوا بيأخذوا يعني معهم حدود كذا وبيحددوها ويقول هذه لي كذا، يقسمون بيناتهم والدولة مغاض النظر. أي غاض النظر عنهم. هذه نفس هذه نفسها لأنه مو مملوك له. هذا عند مين؟ عند من اشترط، من يقول إنه الأرض تعتبر كلها للدولة، أما حتى لو كانت موات. الآن مثلا أبو حنيفة يقول هاي الأرض هاي كلها للدولة، ما في موات، يعني الموات يعني لا يجد لأحد من الأهالي إنه يروح يحيي، ما في عندهم أحياء، تعتبر للدولة الإسلامية. أما عند الشافعية لا، الصحراء التي ليس لم يجري ملك لأحد عليها يجوز للمسلم أن يحيى، من أحيا أرضا ليست له ميتة فهي له، من أحيا أرضا ليست لأحد فهي له. إذا عند الشافعية يملكها لكن بالإحياء مو بالاحتكار. الاحتكار مثلا يسكن فيها مدة على نية أنه يترك أو أنه يفلح سنة سنتين ويتركها، ولذلك يجوز لغيره أن يأخذها بعد ذلك. وأن يملك الدنيا إذن فلا، ومن المنقول الذي لا تثبت فيه الشفعة بناؤه على أرض محتكرة فلا شفعة فيه كما ذكر الدمير، وهي مسألة كثيرة الوقوع. وأن يملك المأخوذ انتهى يعني. وأن شرط الشرط الجديد وأن يملك المأخوذ مأخوذة وأن يملك المأخوذ بعوض لا بهبة ولا وقف ولا وصية، هذا ما لا شفعة فيه. وأن يملك المأخوذ بعوض كبيع ومهر وعوض خلع وصلح دم فلا شفعة فيه ما لم يملك بعوض، فيما لم يملك يعني بعوض. نعم. وإن جرى بسبب ملكه كالجعل قبل الفراغ من العمل. الجعل يعني أن يجعل الإنسان شيء في مقابل أنه يعمل عمل معين، طبعا قبل أن يفرغ المجعول له من العمل لا يستحق الجعل. ولا فيما ملك بغير عوض كإرث ووصية وهبة بلا ثواب، يعني هو بلا مقابل. أما إذا كانت الهبة بمقابل ثواب هي في حكم البيع. يأخذ بالشفعة الشريك يأخذ في هذا الحال. الله تعالى.